القبور في المساجد. ولذلك دفن صلى الله عليه وسلم في بيته للمحافظة عليه. لو دفن مثلا في البقيع أو في مكان كذا ما استطاعوا يحمون الناس منه، وربما الناس عبدوه ودعوه من دون الله وطافوه وسألوه، فلذلك تؤل هذا صيانة له. ولما قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري بثنا يعبد من دون الله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. فهذا يقول ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. دفن في بيته ودعن عليه جدار ومورها الجدار جدار ومورها الجدار جدار ومورها الجدار في هذا الوقت أيضا شبك كل حماية له صلى الله عليه وسلم، إن أحد يأتي ويسأله من دون الله ويعبده من دون الله ويدعوه من دون الله كل هذا خوف من هذا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أيا كان، سواء الأولياء أو الصالحين أو غيرهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المقابر ويدعو لهم، هم في حاجة إلى أنك تدعو لهم. والله أمرنا أن ندعو لمحمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين حمد مجيد. ولو ما تأتي بهذا الدعاء بصلاتك ما صحت صلاتك، صلت على النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز. والنبي يذهب إلى القبور يسلم عليه ويقول إذا دخل عليه الصلاة السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذه زيارة النبي، يأتي يدعو لهم، يأتي للبقيع ويدعو لهم، ويذهب إلى شهداء أحد ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. أما يطلب منهم شيء ما يملكون شيء. فإذا كان النبي أكمل الخلق وأفضل الخلق الذي اصطفاه الله، يقول الله له أخبر الناس كلهم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان هو ما يملك شيء وهو بحياته لا يملك ما يملك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشر. فإذا كان هذا حالته عليه الصلاة والسلام كيف نروح ندعو غيره ونسأل منه الحاجات ونطلب منه المدد ونطلب منه العون على الأعداء ونطلب منه الولد؟ هذا لا يجوز والعياذ بالله، هذا هو الشرك. واخبر الله إن الذي يعملون هذا العمل هم أضل الناس، أضل الناس الذين يذهبون إلى القبور ويسألون أصحاب القبور ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم أضل الناس. والله عز وجل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول في الآية الأخرى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهو الله عز وجل. فلهنا أخطر من هذا وعياذ بالله، الاتيان للقبور والنذر للقبور والذبح عند القبور وسؤالهم، هذا آمنا بالله محادة لله ولرسوله. وهذه آيات القرآن واضحة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لو عبد، لو جعل الناس يطوفون بقبر النبي وجاءوا يسألونه صيروه وثن. ولذلك النبي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا ما يجوز. دفن داخل خارج من المسجد الى ما اي ها ولا يقام على الجدار. لا لا يجعل بين الفاصل عن المسجد, يعني فاصل عن المسجد, يعني بخل بصلي بصابك المسجد هنا, هذا لا بأس, لكن داخل المسجد لا. ثم أيضا المسجد عمر مسجد لله وقف, ما يجوز لأحد يستعمل فيه شيء. لا يجوز أنك تبني سكن لك بركن من أركان الحرم, ولا يجوز أن تدفن فيه أحد, لأن هذا وقف. لا يجوز أن يستعمل الوقف إلا في موضع له. المسجد موضع للصلاة وللذكر وللطاعة وللعبادة, فلا يجوز. ولذلك قال العلماء رحمهم الله يقولون لو أن إنسان دفن قبر في وسط مسجد ما يدري جاهل أو كذا, فيجب أن ينبش القبر ويخرج عن المسجد. ولو أن إنسانا بنى مسجد على قبر, القبر قبره وبنى المسجد عليه, يجب أن يهدم هذا المسجد لأنه مخالف لأمر الله, مخالف لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك, استغفرك وأتوب إليك, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, استغفر الله. Thank you.